عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة النهارده حلقتنا هنقعد نتكلم فيها على شويه حاجات ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ايه يفتح قلوبكم اللي انا هقوله. عنوان حلقتنا اسمه انت الامان انت الامان انت الامان. المهم يعني ان الواحد يحس بامان في حياته. جميل جدا جدا لما الزوجه تحس ان هي فعلا في امان مع زوجها وده اعلى حاجه على فكره. لما نيجي نسال هي النساء بتحتاج ايه يا الزوجات ايه اكتر قيمه تقدرها للزوج وهكذا أكبر قيمة إن هي تحس أنا في أمان مع الراجل ده أنا مش خايفة لا في حياتي ولا بره بيتي ولا خايفة من معترك الحياة ولا من الناس ولا من المواجهات أنا معايا راجل مكفيني وقويني وراجل أنا حاسة بالأمان معاه ده أعلى على فكرة ده أعلى من الفلوس ده أعلى من من من من حتى نقطة إن بقولك إيه يغذي مشاعرها بكلمات ممكن ما تستغنى عن المشاعر في سبيل ان هي حاسه باحساس الامان تحت مظله زوجها ده شيء احنا متفقين عليه وقلنا اعلى قيمه واحفظوا الكلام ده عند المراه قيمه الامان انا في امان مع مش هاكل ما اعرفش اكل من غيرك انا مش بحس بالامان مش هعرف انام لما انت تيجي يعني زمان كبيره كده يعني تقول لك ايه الزوجات زمان كنت بسمع الحاجات دي دلوقتي الدنيا متغيره شويه لكن خليني اقول لكم يعني اسيب الفيس لساعتين ثلاثه اصحى الاقي الفيس كله معلق الول كله عندي تعليق على حادثه ويل سميث وازاي ان هو قام ضرب واحد ومش عارفه ايه والكلام ده والناس بقى كلها انا طبعا ما يعنينيش الكلام العام لكن انا امتى اتحرك واتكلم في البرنامج على نقطه معينه ناس لا تخصنا خدوا من بعض اجازه هي راحت خان ماليش دعوه بالقصه دي وراحت خانته مين كل ده لا يعنيني انا يعنيني لما تيجي جروبات البنات والزوجات ويبتدي الايه البوسته تتغير لا تعالوا لي يا حلوين بصه ايه ومدح ومدح ومدح ومدح حاجه عجيبه جدا ان هو شفت ازاي وما سمعش لزوجته ان هو كده خلينا اعلق لكم على الامر ده ثانيه بس وان هو ما عملش لزوجته ومش عارفه ايه وما سمحش ان حد يعلق على زوجته ان شعرها ولا عندها مرض ولا الكلام ده فقام ايه بقى وبياخد جايزه الاوسكار فقام جاي ضرب الراجل ايا كان ده تمثيل ولا حقيقه ولا واضح لكن الهيبره اللي عجت بيها او يمكن انا اللي في جروبات مهيبره يعني انا ممكن صدقني اللي انا حطوني في جروبات هم بنات ومقبلات على الزواج وتبقى البوصله بالشكل ده متعدله ان هي ده الحاجه بقى الحلوه وكده قعدت تعرفين بقى طبعا ما ينفعش الدنيا تعدي من غير محل هو ليه الامر عند البنات وعند النساء فرحانين جدا بحاجه زي كده او فرحانين ان هو فعلا ما استحملش اصل هما شايفين خذلان واحده من ضمن البنات بتقول لي بص يا دكتوره انا عارفه انك مش هتعملي واي حاجه هتطلعينها بص ام هو انا ده ميزاني ما اي حاجه هطلع فيها لا انا عندي ميزان شرع وميزان وعندي ميزان تربوي ونفسي واجتماعي جاي عن طريق خبره سنين ودراسات علميه وكذا بما يتناسب مع ديني بما يتناسب مع شرعي فمش كل حاجه اقول وانا موافقه وبتاع جميل جميل ان الست تحس ان لها راجل بيدافع عنها مش الحاسه دي طلعونا بقى من الشخصنه ومن الكلام ده خليني اقول ليه البنات ليه الزوجات ليه المقبلات او اللي هي متجوزين حديثا ونصايح النهارده تبقى اللي متجوزين حديثا ليه دايما النقطه دي عندهم عاليه جدا وتقول لك لا يعني انا عايزه اقول مش اقول لكم كام كومنت على البوست كام كومنت في الجروب العظيم اللي انا فيه اللي لو ما هيدوش هطلع منه يعني ما يقارب مثلا انا كنت قبل ما اجي بساعتين كانت الساعه 6 وثلث وكان حوالي 9000 وشويه كومنت كانت الساعه 6 وثلث ساعتها فمعرفش دلوقتي وصل كام ما بين بقى مؤيد وما بين معارض والكلام ده ليه ليه؟ ليه البنت بتبقى حاسه ان ده او اي موقف بطولي وخصوص يدافع عنها يعملها عند اهل حماتها مثلا واهله اهل زوجها او اهلها، ازاي ان هو يبقى فعلا حائط صد لاي اذى هي بتتعرض له؟ هو انتوا شفتوا كم من الخذلان صحيح يا بنات؟ شفتوا مواقف وبنسمع، انا كفايه انا بتخض دلوقتي افتح الواتش بتاع الفيس بتخض كل شويه، واحنا الان مش عارفه بس مباشر من محافظه ايه، مين قتل مين، مين ضرب مين، من حاجه جم يعني مش عارفه والله، صلى الله عليه والعافيه والله في هذا الزمان. لكن انا معاكم، انا معاكم انك انت ان دي قيمه عاليه عندك، احساس ان انا عندي راجل بيدافع عندي، بيدافع عني وما بيسمحش ان كلمه تتقال من قريب ولا من بعيد. ايا كان بقى، هو قام وضرب والتاني حس اصلا يعني اتحرج، هو حس ان هو غلط وان النكته ما كانتش كذا واتحرج، وبعدين التاني قام ده يعني الضربه دي كانت فين من وقت الخيانه اللي كان مع زوج، ايا كان دول يا بقى مش عايزين برضو نشخص الموضوع، دول اتجاه تاني خالص مش تبعنا. لكن انا يهمني ان يبقى انك مدحه الدنيا قوي في موقف ليه وانتوا ما تعرفوش ان غزوه من ان جيوش اتجيشت عشان بس ومعتصمه، انتوا ما تعرفوش ان غزوه من غزوات النبي عليه الصلاه والسلام علشان بس تم كشف عوره امراه وان هو بيضحكوا عليها او لا لا لا لا، احنا عندنا المراه لها قيمه عاليه جدا، المراه في الاسلام. لكن الممارسات الخاطئه من تصرفات بعض الرجال، مش كل الرجال والله، صحيح غالب الاعم دلوقتي تحس انه يعني ايه الغس والسمين، الحاجه اللي على الوش كده كلها محتاجه تتشال، زبد زبد والله، يذهب جفاه، واما ما ينفع الناس فيمكث فيمكث في الارض. لكن في رجال زي الفل، واعرف من الشباب اهو لسه كاتب كتاب اهوت ورا الكاميرا، ولسه اللي دول عايزين نفتن عليهم كلهم. لا ناس اللهم بارك، كل واحد عارف ايه اللي له ايه اللي عليه، المفروض اعمل ايه فرحها، المفروض كذا، وشباب من وشباب متغرب، وشباب يعني متبهدل في جميع دول الدنيا كلها، وبس يقول لي يا دكتوره انا يعني هو صح اللي عملته كده، طب هو هي المفروض تبقى، وعايز يفهم وعايز يصحح الامور. فيجي عند البنت انك تضربها في مفهوم الامان، دي كارثه. وبقى ايه بقى، تعالوا شوفوا بقى اللي ما شاء الله اللي داخلين يفتوا بقى، كل واحده كل من هب ودب بيتكلم في العلاقات، كل من هب ودب بيتكلم في العلاقات وبيفتي باي كلام وخلاص، المهم هو كده وجهه نظر، هي مرت بتجربه معينه او تجربه ما، فتحاول تسقط التجربة دي على الأخ، وهو كده ومش يا بنتي الأمور مش كده. نلاقي ناس لا متخصصة ولا فاهمة لا في علاقات ولا في نيلة ولا فاهمة في أي، وعمالة تتكلم في العلاقات الزوجية واعملوا كذا وصحي كذا وسوي كذا، وبتنصح بنات كتيرة وبياخدوا برأيها مثلا، أو يبقى كومنت على جروب أو كذا ومش عارفة جايب كام، ليه كده؟ ناسين ان كل حاله بتختلف عن الثانيه، اللي ينفع دي ما ينفعش، ما ينفعش حاجه في العلاقات اسمها اسطمبه، اسمعوا يا جماعه ويلا عايزين حتى يتخصصوا، مفيش حاجه اسمها اسطمبه، مفيش حاجه اسمها هو كده ومشي على الكل، لا ده كل حاله بحالتها، ده علم له اصوله له مبادئه له خبراته، عشان تعرف يعني تتكلم فيه او تحط نفسك في الدايره بتاعه العلاقات دي، لها مواصفات ولها دراسه ولها خبره ولها مرجعيه شرعيه ونفسيه وهكذا. تلاقي ناس كبار، يقول لك الناس الكبار في السن جايين يحكموا خربوا الدنيا، يا عم مش كده، الدنيا ما بتمشيش كده. او حتى شباب قرأ له معلومتين اتنين تلاتة من هنا وهناك وجمع له شويه اي حاجه ويلا، وجايب له بحث حتى منزلينه من على جوجل ولا نعرف ايه وكلام، عمالين يتكلموا في العلاقات، لا تنهد بيوت وتتخرب نفسيات بسبب الفتي والهري الكبير اللي عمال بيحصل. من فضلكم من فضلكم خدوا النصيحه من ثقه المؤتمن الخبره اللي لهم مرجعيه شرعيه ومرجعيه تربويه ومرجعيه نفسيه عن علم وخبره، مش اي كلام وخلاص. ده حتى يجي لك يقول لك ايه اصل الفتوى، يا عم الفتوى ماشي وانت خاصه بحالتك، حتى عشان كده يجي مثلا يقول لك ايه فلان رمى يمين، تيجي ينفع حد في العلاقات يقول لا على طول لازم يروح المشيخه، لازم تاخدها من هناك ويسالوا الزوج، الزوجه تقول لي لازم، اقول له انت مالك، هو رمى هو اللي يسال، لان هو هيتسال على نيته، طب ما انا عارفه الحكم. ايوه بس هو لازم هو الزوج اللي يتسال بنقط الكلمه، كان ايه ساعتها وكان ظروفها كان نيتك ايه، والشيخ يستنطقه عشان يشوف دي الطلقه دي وقعت ولا لا. لكن بتبقى كده كل من هب ودب، واعملي وسوي ما كذا وحماتك وصلنا ليها خبره وانا مش عارفه يا حبيبتي اللي ينفع معاكي ما ينفعش مع غير، والامور ما بتمشيش كده. اللي شفتي موقف يعني من رد الجميل ورد كذا. انا فاكر ان كان لنا فيديو في كان في الموسم الاول في 2017 الفيديو بتاع الشاي العروسه اللي قدام، موقف حقيقي حصل انا شفته قدامي لما جم يصبحوا عليها في الصباحيه وبتاع، وقالوا لها ايه ده العصير ده، ايه العصير ده والشاي ده ماله دلع كده ليه، وامك ما علمتكيش تعملي وتبقي كده عروسه ما انتش عارفه تقدمي. جه زوجها جري جري قال لها ايه ده ناقص سكر وريني كده، اه هات يا حبيبتي، وقام جاي جايب صبع وقام جاي حاططه فين، حطي صبعك قلبي بقى صبعك ده سكر مسكر، قام جاي بس يعمل ايه. اه عندنا كده في مصر زمان كانوا يقولوا ايه اللي زوجها يقول لها يا عوره بيلعبوا بيها الكوره. الله يسعدك، عارفين ان ده مثل بيتقال ان ايه طالما هو هزقك فخلاص الناس كلها تهزك، لكن لا انت المفروض تكون حائط صد وحائط امان ركن لقلب زوجتك، ما تسمحش لحد يهينها، ما تسمحش لحد يهزقها، ما تسمحش لحد، بس طبعا مش مع اختلال الموازين اللي في الموقف اللي اتنشر على الفيس والكلام ده، لا مع مع مع مع اتزان العلاقه بما يقول الله عز وجل بما يرتضيها ربنا سبحانه وتعالى. معامله بالمعروف هتطلق يبقى تسريح باحسان اكتر من العدل، مش بس اكتر من العدل، هتعامل يبقى معاشره بمعروف وسكن موده وراح ومعروف، طب هتمشي يبقى باحسان، لكن هي محتاجه انها تشوف فيك الامان، محتاجه يبقى عندها راجل فعلا ولا يسمح لحد يكلمها، يشوف بس في زوجته وشها اتغير بس وشها اتغير او اتضايق او حاولت تداري من الامر، لكن لا انا ما اسمحش حد لا يهين زوجتي ولا يشتم زوجتي ولا يتعدى على زوجتي، حتى لو كانت امك، حتى لو كانت يقول لك والد، لا مش مسمح لها ان هي تهزقها او تشتمها او انها تقول لا يا امي كلميني، انت عايزه حاجه كلمي ابنك، كلميني انا، اما هي انا لها زوج انا اللي اقول لها مش انت، ولو الامر انا لقيت فيه انه صح ليه نحط حدود من البدايه، مش تلاقي الام هاتها وهات دهبها وهات ما اعرفش ايه وما تنزلهاش وما تاكلهاش، كفايه عليها اللقمه دي، انا اقسم بالله اعرف من البيوت كده، كفايه عليها قطعه واحده، كفايه عليها ما اعرفش ايه، لا ده بتهدر، لا تروح تفتش في القمامه بتاعتها اعزكم الله، إيه لا إيه هدوم ايه، لا امك ما تجيش، لا امك تيجي، مين اللي يجي لك زياره، مين اللي ما يجيش، لا اخوك ما يجيلك الزياره، ايه ده ايه ده، هي متجوزاك ولا متجوزه امك ولا ايه الموضوع، حتى لو ما تسمحش لحد يهين زوجتك، خلي كرامه زوجتك رقم واحد، ليه عشان تعرف تعيش، عشان هي كمان تحطك مش جوه عينها، تحطك تاج على راسها، لكن انت مبهدلها وكل من هب ودب يشتمها ومش حاسه بالامان معاك، باظت الجواز باظت الجواز. تعالوا نقول في عجاله شويه نصايح بسرعة كده، شوية نصايح بسيطة لكل شاب وفتاة إما مقبل على وش جواز أو يا جماعة مكتوب كتابكم أو أول سنتين ثلاثة، اسمعوا اللي أنا هقوله لكم ده، أول فترة في الجواز وبعد ما يتقفل عليك باب، ومفروض الكلام ده أنت محدده معاها يا كل خاطب وكل كاتب كتابه دلوقتي، أنت محدد معاها الكلام ده من البداية، حريصين على إيه؟ في بعض المواقف والرسائل اللي بتبقى تودي يعني طمأنة كده في القلب، كل واحد بيبقى عنده تخوفات، واسمع من الشاب يا دكتوره ما خايف عناديه، يا دكتوره بتعمل، يا دكتوره واقفه لي بالنديه، خايفين جدا معظم الشباب دلوقتي خايف من البنات عامله رعب للشباب، خلاص بقت بصوا قريه صغيره العالم كله، فبقى اللي زمان ان كان ممكن تسكت او ممكن مش او ممكن الطلاق تقول لك لا والطلاق ومش ممكن ومش عارفه ايه والدنيا وبتاع، دلوقتي لا يعني مع السلامه، قانون في صفها وقانون الأسرة مع ألف مليون سلامة، والبنات قوية في الفترة دي، فيقولك لا نديها لسه صارف 100,000 ولا صارف ربع مليون في شقة وبطلق وتو حرام حرام ده لسه بسد، فالرجال عندها تخوفات والأزواج عندهم تخوفات دي، وهي كمان نفس الكلام، التخوفات دي بتبقى جوه، إيه اللي يعملها فترة الخطوبة، فترة جميلة ولطيفة وهادية، بس تأصلوا الكلام ده، اتكلموا في الحاجات ما تستنوش لبعد الجواز، الزوجة بتبقى خايفة بصوا بخيل متسلط، تبقى خايفه كده بخيل متسلط، ده بتاعه اهله وتابع لاهله ومش بيتقال كلمه كده مش عايزين نقولها، لا وهو يبقى يقول لك دي عناديه دي ما بتسمعش الكلام دي مقلله مني ده، طيب خلينا في الفتره دي كل واحد محتاج يحسس التاني بحقيقه مشاعر حقيقيه وفعل حقيقي، ده اللي هيبقى بعد الجواز بعد كده، اولا انك مش بخيل وانك كريم ودي امكانياتي، عشان كده الوضوح مطلوب، امكانياتي كذا. ونشرح، نشرح بقى للزوجه ونقعدها. فاكرين موضوع الميزانيه؟ ارجعوا لحلقه الميزانيه موجوده. اشرحوا موضوع الميزانيه. ادي الميزانيه، ها نعمل فيها، ادي الصادرات، ادي ظرف الصادرات دفع الفواتير البيت الكذا الكذا كذا، ادي الحاجات اللي المفروض مثلا تطلع، مثلا ظرف مثلا الحاجات الشهريه، المسحوق، الخزين، الرز اللي مش عارفه، اللحوم بتاعه الشهر. ظرف تاني مثلا يكون، خلينا اشرح لكم الحته دي، ظرف تاني يكون مثلا الظرف رقم صفر. والظرف رقم صفر ده مهم جدا، ان انا اول ما بقبض، اول ما بيجي 10 قروش خدت منهم قرش في ظرف رقم صفر، ما بليش دعوة بيه. دي للحاجات اللي بتبقى بعد 5 سنين 10 سنين أطلع الظرف ده. والمفروض إن هي تبقى فاهمة، أدي الصادرات، أدي الواردات، أدي الحاجة اللي أعملها كل شهرين ثلاثة للتحسينات. باب اتخلع، تلاجة معرفش حصل فيها ايه، عيل محتاج كرسي في حاجة معينة، احنا محتاجين نحس ممكن بعد كده الحاجات اللي هي طويلة المدى، مثلا الحاجة اللي بتبقى عايزين مثلا على بعد 5 سنين، ادي درس كذا، او دخل الجامعة، او مش او جهاز البنت مثلا، اديني ببقى حاطط ظرف رقم صفر لكده. وطبعا ظرف الطوارئ، وتبقى مفسر معاه على قد امكانياتك، وتبقى صريح وواضح. ليه؟ اصل بخيل ابن لذينة دق ده، شفتي ده راح مش عارفه قال لي ايه، وقال لي مش عايز، وطلبت منه وقال له يا بنت، طب انت عارفه امكان؟ لا ده ما بيقولش، ده بصي صندوق مقفول. واحده فوجئت، اقسم يمين بالله، طالبه طلاق من زوجها بعد 10 سنين بسبب انه كان مخبي عليها. فوجئت ان ده مرتبه، فوجئت ان المرتب بتاعه معدي مش عارفه كان، بتقول لي يا خبر ابيض، وكان معيشني، وكنت مش عارفه بمشي ايه مقطع، وكنت كذا، وعيالي كان نفسهم في الحاجه في الشارع مش لاقيينها، وعيالي كان نفسهم كذا، ويبصوا لاصحابهم، وهو مدخنس مدخنس بالملايين. ليه ما بتبقاش حياه كده، ان انت يقول لك ملهاش نطار. طب قول لها والله ادي ميزانيه البيت، وانت ليك احتياجاتك 1 2 3، ادي احتياجات البيت بما يرضي الله، لا افوره ولا نضلع ده بالمتاح. فالوضوح يا ابني جميل، وهيبص اقصر الطرق، عارف الطريق المستقيم الواضح الصريح. وفسر موضوع الادخار ده، الظرف رقم صفر، انت لما تفسره لها مش هيتفهم انك بخيل خالص، هي كمان تطمن، هي كمان تطمن، بل تساعدك في الموضوع الادخار ده، لا نعمل الجامعه دي، لا نعمل مش عارفه ايه، لا نحط مش عارفة، وهكذا، لا نجيب جنيهات ذهب وهكذا. يعني حاول تحسسها انك حد متسامح، مش واقف لها على الواحده، مش بتتلكك على ده وده وده، لا مره تعدي، مره متغافل، مره كذا. انا بشرح لكم مره الريح، الملمس، ملمس ارنب، والريح المس، مس ارنب، والريح ريح زرنب. يعني ايه؟ يا راجل محترم كده وجميل ونظيف وريحته حلوه وهكذا. او الثانيه اللي كانت بتقول في حديث المزارع، بتقول اذا دخل فهد، ما هو الفهد بيتغافل نايب على طول، يعني ممكن يتغافل. العلماء قالوا يا اما كانت تقصد يا اما كانت تقصد انها تمدحه، يا اما تقصد انها تذمه، يعني يحتمل المعنيين. خلينا ناخد بالحسن انه بيتغافل، لكن لو انت فضلت بقى تقف على كل موقف وعلى كل غلطه، ها كارثه. النتيجه بقى عايز ايه؟ اصل انا عايز احط نقط على الحروف، اصل انا عايز اوضح لها كل تفصيله. بالراحه، خليك ناصح وذكي بالراحه. هي ممكن لو انت عملت ده متسلط، ده واقف لي، ده ما بيعديش، ده الحياه كرب، ده الحياهك، وبتبقى جاي لسه غضه كده من بيت اهلها، تتخض ويخليها بدل ما تسمع كلامك لا تقاومك، بدل ما تكون لينه معاك وتبقى عايزه تفرحك مره واتنين، تقول لك لا لا لا لا لا، ده مهما عملت ده نقاد، ده مش عارفه، ده لوام، ده كذا، ده فظيع، ده كذا، ده كذا. حاول كمان تحسسها بالامان بقى، المعنى الجميل بتاع حلقتنا النهارده، انك قادر تحميها، خصوصيه بيتكم، مش طالعه للناس كلها، مش تطلع سر بيتك بره، عشان لو هي عرفت انك كشفت امر واحد بس خاص بيها لاهلك ولا لاصحابك ولا كذا، خلاص فقدت شعور الامان معاك، الراجل ده مش امين خلاص. وما بتبقاش جوازه، صدقوني بتبقى خاليه من المشاعر، بعدين كده زومبي وانسان قاعد عشان العيال، عشان البيت وخلاص، او لو خايفين من الطلاق وخلاص. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم من الكلام ده. كمان عندنا نقطه لو تقفلوا لنا الاربيز يا شباب، عشان انا سامعه انتوا بتقولوا ايه. شكرا. كمان عايزه اكلم البنات بقى، خلي بالك منك ليه؟ عشان خاطري، الزوج بيكون عنده تخوف انك ممكن تكوني عنيده، او بتعامليه بنديه، ليه ما كل حاجه لا، كل حاجه لا، او انك مسرفه، ودول الثلاث حاجات، عنيده وفي نديه وما بتسمعش الكلام ومسرفه جدا يا دكتور، ليه يا ابني؟ جابت البتاع باظت في الثلاجه رمتها. طيب نتعود بعد كده، بدل ما تجيب خمسه تجيب ثلاثه بس، او تجيب اثنين، يعني هي التقدير كانت بتجيب لعند اهلها او بتطبخ بكام معينه، دلوقتي اثنين بس، لا كمان هو عايز انك توصلي له، وده نقطه مهمه، الاحترام والتقدير، انك على احترام وتقدير له. موضوع، خليني اكلمكم في موضوع المسرفه ده، موضوع المسرفه والاحترام والتقدير يمكن خط احمر عند الراجل، خليني اشرح لكم الدنيا دي. مسرفه يقول لك اللي جابت الخيار ورمته، جابت البقدونس اه ماهيش عارفه لسه انها تحطه مثلا في ورق زبده، وبعدين مش عارفه تعمل ايه، وتحط مش بتعرفش تخزن، او ان هي مش بتاعه انها تنزل كل يوم فبتجيب في الاسبوع فالحاجه بتبوظ فبتترمى، فانت بتقول عليها مسرفه بس ما عندهاش خبره. فلما تتعلم موضوع الخبره الدنيا تبقى جميله. هو ده موضوع الاحترام والتقدير عند الراجل، خط احمر، وخصوصا لو انت بتهزقيه قدام اهله، ولا بتهزقيه هنا، ولا بتعملي هنا، خط احمر، شكرا. لو انت تعودت انك بتنكفيه في كل موقف وبترفضي كل موقف او كل طلب او كده، ها، او دايما لا، هو انا اللي انا شايفاه صح وانا متمسكه بيه، او مش بتعامليه باحترام، خلاص هو التخوف اللي عنده زاد، ولا يمكن يصدق غير انت كده عنيده ونديه وما تسمعش الكلام. ساعتها مش بقى يعني هيحطك مش هيحطك في دماغه، ده هيحطك جوه دماغه، ويقول بقى لا انا لازم موضوع العند ودماغها الناشفه دي، ومش لازم اكسر لها دماغها الناشفه دي، ومش هيبقى عايز يرضيكي، لا هو عايز يوقف اللي انت بتعمليه، فتبقى حرب، ما تبقاش جواز. لكن لما هو هيطمن، لا انت مش عنيده، لا انت بتسمعي الكلام، في طلبات بتاعته بتتحط موضع اعتبار، نقاش هادي ومحترم، حتى يبقى الانطباع في اول سنين اللي بيدوم ان هي اه لا هي هاديه، لا بنسمع كلام، في حوار صحيح مش متفقين على كل الامور، بس في حوار نعرف نوصل لعلاقه حلوه مع بعضينا. ده اللي انا عايزه اقوله. لكن نفضل كده في نديه، هي فاكره انك بخيل، وتقول لك شفت عمل ازاي، وكلام، واسمع الموقف بتاعتها حقيقي، هو يقول دي مسرفه ودي كذا، وتسمع الموقف بتاعت، لكن لو التقينا في جانب في النص مش هيبقى كده. انت الامان يا ابني لزوجتك، انت الامان، ما تخليهاش تاخد وتبقى شايفه شفت ده عمل زوجته ايه، شفت قام ضرب اللي قال لها انت شعرك وقع، ولا انت قرعة، ولا نعرف ايه، شفتي كذا، انا ما حدش بيقول لي، وتبقى توصل، وانتم ما تعرفوش جروبات البنات والحريم بيتقال فيها ايه، انتوا ما تعرفوش. لا انا عايزاك انت اللي نجمه في السماء لزوجتك، انا عايزه تصرفاتك تقول لك ويل سميث مين وبتاع مين، انا عندي ابو العيال، ابو العيال سبراهيم، سبراهيم دوت اتحط جوه العين وشال على الراس، تقول لك كده ليه؟ لانه راجل، وهي شايفاه في حياتها راجل، ما يبقاش شايفه غيره وبتقارنك بناس اصلا ما ينفعش ان احنا نقارن بيهم اصلا، دول مله ومله تانية. بس فعلا حقيقي حقيقي اللي بيهزق زوجته بيخليها عرضة لكل الناس تتهزق، اللي ما بيعملش احترام لزوجته ومكبر بيها بخلى الكبير والصغير حتى عيالها في قلب البيت يقولك ما بابا بيقول لي كده، والعيال يشتموها زي ما الأب بيشتم. ما تيجوا نرجع الاحترام تاني، ما تيجوا نرجع الأمان في بيوتنا تاني. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم إنك تشوفوا دايما الصح في أزواجكم، وتشوفوا أزواجكم كرة عين ليكم، ويشوفوكم أزواجكم كرة عين ليهم، اللهم أمين. ناخد اتصالات، معانا دعاء من البحيره، وهاخد حاضر حاضر ما شاء الله، ناخد بس حاجه حاضر هجاوب شويه على موضوع اللايف، خلينا ناخد الاتصال دعاء ونجاوب من على اللايف بتاعكم شويه، يلا بينا. السلام عليكم يا دعاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني والله، ونفسي اسمع صوتك من زمان قوي قوي. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا دعاء، الله يكرمك يا حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحه يا الله يا دكتوره هاله يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك يا دعاء. عايزاكي بالله عليكي تدعي لنا عشان زوجي تعبان قوي، وعايزاكي تدعي لنا بالله عليكي. اه حبيبتي، حضرتك طيبة وانت طيبة، وربنا يتم الشفاعه على خير ويجعله يا رب من الصالحين، اللهم ربنا يكرمك يا دعاء يا رب، وينولك كل ما تتمني يا رب. يا معلش يا دكتورة هالة، الله يسترك، انا كنت عايزة اكلمك على الخط، عايزك ضروري ضروري حاضر. طب خدولنا الرقم سكرينة اسمها، خد الرقم سكرينة لو عرفتي تقولي خطوط عريضة. اسمعيني يا دعاء. حاضر خلاص، خدوا الرقم سكرينة يا جماعة، خدوا الرقم سكرينة. أنا أقصد إن طالما وصلتي قولي خطوط عريضة، حتى نديكي حتى يعني رؤية للكلام بشكل عام، مش شرط تفصيلي. أيوة ماشي. ألو، أنا سامعاكي بس وطي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان الصوت بيتردد تاني هو. طيب بقول لحضرتك ماشي يا دكتورة هنا. هقول لحضرتك أنا دلوقتي زوجي يعني كل شوية بيعمل عملية كل شوية، وتعبان تعب جامد، وأنا دلوقتي يعني أنا بجد يعني تعبت على تعبه، يعني 8 عمليات ورا بعض. أنتوا عمر زواجك كم سنة يا دعاء؟ أنا بنتي في أولى التجارة. يعني مثلا بقالكم مثلا 22 سنة جواز؟ لا ده بنت في أولى التجارة عندها 17 سنة أو 18 سنة، ويعني مقصد كلامي هو يعني يطلع من ده يخش ده، يطلع من ده يخش ده، وكنت لسه عايزة أفسر على حاجة بينه وبين حضرتك. وعايز أعرف يعني رغم إن هو بيصلي وعارف ربنا وبيتقي الله وكويس جدا جدا، فأنا كنت عايزة أعرف يعني إيه سبب اللي بيحصل له ده. طيب اسمعين حاضر، على قد ما فهمت من سؤالك، 8 عمليات وتعبتي، لك الأجر عند الله. يعني إذا كنا احنا بنوصي الرجال بنقول له يعني يقول لك يا عم انت واخدها سليمة، وياما تكبر رعيها مش تاخدها لحم وترميها عظم. احنا كمان نفس الكلام، الزوجة الأصيلة تفضل مع زوجها، وده بيبقى نوع من أنواع الاختبارات. انت مختبرة، الله عز وجل يراكي ماذا تفعلي. الابتلاء في مرض ولا الابتلاء في حال، أحسن ما كانت تبقى أكبر من كده، فعيل لا قدر الله يحصل له حاجه ولا يجي في مصيبه اكتر من كده، فاحنا مختبرين. الله سبحانه وتعالى بنتي يشوفك اصيله ومحترمه ومرعيه الزوج المريض، وفتره وتعدي يفضل شايلها لك، ومش عشان يفضل شايلها لك يا زوجات، مش عشان يفضل شايلها لك، مش ركزي معايا، عشان في ناس ساعه ما بيقوموا من مرضهم ولا يقوموا كذا ولا يقوموا من الزنقه اللي هم كانوا فيها يرموا الزوجه ولا كانها عملت حاجه. فاحنا الاصل ان انا بعمل ربنا في الاختبار ده، الاصل ان انا بعمل لله. ليه؟ عشان انا مستنيه اسم الله الشكور يشكرني الله سبحانه وتعالى بما يراه متناسب ليا في دنيا واخره، وعايزه عظيم الاجر في الدنيا والاخره. فالاول بيبقى نيتك لله، عشان ساعات البشر ما بيقدروش، لكن احنا مختبرين الله سبحانه وتعالى، رب يتم الشفاعه على خير. طبعا مش فاهمه بتاع، لان السؤال بقيته غامض، ليه بيحصل له كده؟ اختبار ليبلوكم. حاجة بقى تانية مأثرة عليكي من الأمر دوت، لما إن شاء الله نكلمك خاص نبقى نعرف الدنيا دي. أدعو الله سبحانه وتعالى كي بالخير اللهم أمين. ناخد اتصال أم مودة من الشرقية. السلام عليكم يا أم مودة. ألو. السلام عليكم. ألو. أنا سمعاك، اتفضلي. زي حضرتك يا دكتورة. الحمد لله. انا صراحه كنت بتمنى ان انا اكلم حضرتك، وكان من نياتي ان انا اكلم حضرتك بصراحه، وبحبك جدا في الله. حبك الله دكتوره. معلش انا هاخد من وقتك كتير، دقيقتين بالظبط. انا اولا زوجي مفتقر بقالي سنه. وانا كان في بيت بابا ان انا مش في طبيعه المعتقلين او الجماعه دول، بس الحمد لله انا مشيت معاه وكل حاجه. انا عايزاكي تدعي له ربنا يفرجها عليه، لان انا عندي طفله 3 سنين لسه داخله في 4 سنين جواز، فالموضوع صعب بالنسبه لي خالص طبعا، وقلبي مش مطمن على طول، مش مستريحه، خايفه، مش قادره اكمل مشوار. بحاول بقدر الامكان ان انا اقرب من ربنا، مش عارفه، هو شخصيه محترمه جدا وبحبه وبيحبني كل حاجه، بس الموضوع معايا في كله صعب. يعني انا قاعده مع اخوه وحماتي، ست مسن عندها 75 سنه، العقليه مش متفقه، وفي مشاكل بينه وبينها عشان بنتي، بسبب بنتي، فانا مش عارفه اتصرف. اخر حاجه حصلت بيني وبينها مشكله كبيره وهم قالوا لي ما تقعديش وامشي من هنا ومش عارفه ايه، ووالدي كان مصمم ان انا ما ارجعش، بس رجعت غصب عني. حاجه مضايقاني مش عارفه اقعد، مخنوقه حاسه ان انا جيت على الكرام في رجوعي. انت انصحيني في حاجه، وعندي بنتي ماسكه تليفون، معلش يا دكتوره انت على طول التليفون في ايديها، عندها 3 سنين الا شهر، مش عارفه اخده منها ازاي، مش عارفه ابدا معاها، عصبيه معاها جدا، يمكن الحاله اللي انا فيها والظروف اللي انا فيها هي اللي عاملاني معاها كده، انا مش عارفه اعمل ايه. حاضر، وادعي لي ربنا يفك كربي ويهديني الراجل. انا هخلي كل اللي يسمعنا يدعي لك دلوقتي يا ام واد، ربنا يبارك فيك يا بنتي، واسمعين ادعو الله سبحانه وتعالى يفك كربه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفك كربه كل المعتقلين، يطلعوا يا رب على نصر وعزه، اللهم امين عاجلا غير اجل. الله يجعل هذا رمضان رمضان الفرج، يجعل رمضان ده رمضان الفرج عليهم يا رب، وينور لهم يا رب طريقهم ويطلعوا سالمين غانمين، اللهم امين بحول الله وقوته. والله يا بنتي اعرف من الناس، وليس ذلك على الله بعزيز، اعرف من الناس اللي كان لا يمكن طلوعه، لا يمكن، استحالة. سبحانك يا رب، ويأتي سبحان الله يعني ثغرة من الثغرات وأمر من الأمور، حاجة كده عجيبة جدا، وطلعوا لبيوتهم والأولادهم والأحبابهم، ويعني قصة طلوعهم، الواحد بيقول يا رب يعني أنت سبحانك. أعرف من الشباب يعني يقول لك أنا طالع، ويقعد كتير كل ما يروح يتعمل له ويتحبس ويتدور على قضية جديدة، وراح خطب وكتب كتاب وقال أنا طالع. الامل في الله وحده، الامل في الله وحده، والله بدون الخلق ليس لها من دون الله كاشفه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفك الكرب ده. موضوع طبعا الاهل وحماكي وحماتك والكلام ده، وانك انت مش في الطريق بس صابره مع زوجك والحاجات دي، كل ده يا بنتي تؤجري عليه. امنعي الخلافات قدر المستطاع، امنعي وحدي حجم العلاقه قدر المستطاع. ليكي حاجه خير هتعملها لهم، حزبة لله خير وبركه، ما فيش تمام خير، خير وبركتين ثلاثه، ما عندناش مشاكل، لكن امنعي الاذى عليكي وعلى بنتك. حددي انا عايزه اربي بنتي ازاي والشكل اللي يرتضيه ربنا على الكتاب والسنه، واي حد يعارض الكلام ده شكر، الا اذا كان حد بيفيدني بما يتوافق مع كتاب وسنه خير على راسي والله. ودع ربنا، ادع ربنا. انا عايزاكي دايما دايما الذكر، يعني احنا عندنا مجموعه من الاذكار، احنا بنقول الاذكار اليوم والليله واذكار الصباح والمساء والاوراد. انا عايزه ملك الاوراد عندك ذكرين اتنين، الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله ياتي به سالم غانم، والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، والاستغفار طبعا. فانا عايزه الثلاثه دول هم دول الكرام، الملك اللي عارفه التاج الملكي كده لبقيه اللي بتاع حسبله بقى ماشي، الحمد لله كل الكلام ده جميل جميل، لكن انا عايزه الحوقله والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام بنيه يكفى همك ويغفر ذنبك، والحوقله ياتي هو زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وجاي عيني الاسير ومعاه كمان غنم القوم، والاستغفار يجعل لهم كل ضيق مخرجا من كل هم من فرجا. اللهم امين، اللهم امين، ويعينك ويثبتك. موضوع التليفون مع بنتك هاتلها بديل، هاتلها بديل. هي لو لقيت لعبه وانتوا قاعدين، يعني انا اعرف ام معاها 4 جايين ورا بعض، وبعدين الاثنين التانيين جم توأم بعدي. انا عايزه اقول لك ان هي عامله ركنه دول وركنه دول، دولت بيتحط فيها نقعد هلعب معاكم، الام تنزل تقعد معاهم في الركنه بتاعتها مستطيله كده، تقعد معاهم ويفتحوا لها الباب وتخش تعمل، وفي ام تانيه عامله خيمه من ملايه، مش عايزه اقول ستاره، ملايه اي حاجه كده، ونخش جوه. ده الالعاب سن 3 سنين، يعني تجيب مثلا الالعاب المدوره تتحط هنا، المكعبه تتحط هنا، المثلثه تتحط هنا، في لعبه تانية للالوان، ادي السيارات الزرقاء مع بعض، ادي السيارات الحمراء مع بعض، ادي الاصفر مع بعض، في الالعاب التفاعليه زي المكتبه وهات التلوين، او اللي ما بتتعمل بتنس الصال او الرمل الصحي او المجسمات. ده 3 سنين، ده الدنيا كلها، يلا قصص الانبياء يلا وكذا، ونحكي بقى ونرجع الحلقات بتاعه القصص بتاعه الانبياء للاطفال. عندك تاني بعدين نخش على السيره، وبعدين اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تعاملوا مع الاطفال بقى، واقول له عمل كذا وقال لي الحسن والحسين، ولما دخلوا خدوا من الشوال بتاع الصدقه، واحكي القصص دي. انت لو فرغتي نفسك وقدمتي للكلام ده الوقت، البنتي عندي 2 ساعة تربيه وعقيده وحفظ وكلك، مش هتلاقي والله، هتلاقي 5-6 ساعات، لكن انا نفسي انك انت تفوقي وتكتبي جدول اعمل معاها ايه، ادي عقيده، ادي سيره، ادي قران، ادي مهارات، ادي ثقافه، ادي تعاملات ومهارات حياتيه، كل الكلام ده. وادعي يا بنتي، وهي تدعي هاتي ايدين بنتك كده الصغيره حطيها على كفك ده وكفك ده وتوجهها للقبل، قولي يا رب انا جيت لك بضعفاء، جبت لك بالاطفال يا رب، فك اسر زوجي يا رب وكل المعتقلين يا رب، حط لي ايد بنتك كده، ادعي يا عم، قولي امين، تقول لك امين وراكي يا رب يا رب، غاب رب هذا البيت يا رب، وانا وكلتك على بيتي وعلى بنتي وعلى قلبي يا رب، يا رب هات لي زوجي يا رب، يا رب ردهولي ردا جميلا يا رب. ادعي يا بنتي، ادعي، ادعي الدعاء مستجاب، ادعي الله سبحانه وتعالى يا رب يفك كربكم وكرب كل المعتقلين البيوت، اللهم امين. معنا مي من الجيزه، السلام عليكم يا مي. وعليكم السلام، ازيك يا سهيله؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت عايزه اتكلم معاكي، بس انا ما كنتش اعرف ان الاسم هيجي، فما كنتش عايزه الاسم يتعرف كده. طب خلاص يلا نقفل وتبقي تتصلي باسم تاني ونغير الصوت والهيصه. طب هيبقى امتى او كده؟ عشان انا ما كنتش اعرف يعني. طيب يا انا كنت فاكره. طيب كنت قولي لها يعني، كنت قولي لل انا ما كنتش اعرف ان هي هتبقى على الهواء، انا فاكره ان انا هكلم حضرتك كده. لا فلو على الهواء او ان شاء الله تابعينا في الحلقات الجايه باذن الله، وعاود الاتصال تاني ها. نعم ابص، ممكن اقول لحضرتك يعني حلم كده وتفسريه. انا حلمت بالرسول عليه الصلاه والسلام، حلمت ان حد يعني بيقول لي خشي صلي معي، انا ما شفتوش خالص في الحلم، بس في حد بيقول لي خشي صلي معي. وبعدين يعني حلمت ان كنت انا ماشيه في الشارع وفي واحده وقفتني، الست دي انا ما اعرفهاش عامه، بس هي بتقول لي ما تزعليش في فرصه تانية وكده. انا كنت ملتزمه بالصلاه لفتره طويله جدا، وبعد كده قطعت يعني كسل بقى، وكان شتا وطول ساعه وكنت بكسل ان انا اتفضل ما اجيبش عليكي يعني. بس قطعت، ولقيت بس كنت يعني ايه، كنت حاسه بتأنيب ضمير، لان انا كنت بقى مثلا ما قطعتش صراحه بسبب الكسل، بس كنت اللي هو عايزه اخد مكياج زي البنات وكده، وانا رايحه الشغل انا شغاله، فكنت ايه يعني قلت مثلا احط مكياج، فلما بدات اتوضى بيبوظ يعني، عشان كده ما انا عارفه انا ما بحطش اساسا، بس هي زي فتره كده جات لك فتره يعني. وبعدين حلمتي بعديها بقى حد بيقول لك خشي صلي ورا الرسول عليه الصلاه والسلام، وشفتي يا مي يعني شفتي الرسول ولا ما شفتهوش؟ لا في الحلم انا ما شفتوش، في الحلم مجرد كده يعني. وانا كنت رايحه اتوضى، كنت رايحه اتوضى ومفروض ان انا هروح اصلي معاه، بس هي لما شاورت لي على المكان انا بصيت لقيت زي كرسي فاضي، يعني كرسي هي بتشاورلي على صوت، بس مكانه كان كرسي وفاضي. ان شاء الله المره الجايه تشوفيه يا مي. طب اسمعيني يا جميل، اسمعيني، يا رب المره الجايه تشوفيه وما تشوفيه سلموا لنا عليه، اي حد يشوف النبي يسلم لنا عليه ويسلم عليك. اتمرأني فقدر او انت لما ما شفتهوش يبقى هو ان شاء الله لسه خطوه على الطريق يعني، دي بتبقى البدايات الاول، حد يقول لك تسمعي صوت مش عارفه دي هديه من النبي، وبعد كده تشوفيه عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تشوفي الدنيا بتتغير على فكرة، الدنيا بتتغير والقلب بيتغير والحياة بتتغير. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. ولا يحرمنا هذا الفضل، قولوا أمين. موضوع الصلاة دي ده ده ده ده الرؤية دي في حد ذاتها بصي يعني رسالة قوية يا مي، ومش أي حد يجي له رسائل في الدنيا يعني، عادي ناس ممكن تضغى وممكن ناس تعمل معاصي وعادي ما يبقاش فيه تنبيه ليهم، لكن انت جالك تنبيه خلي بالك، وجات لك آية من الآيات اهي، رسالة في قلب حلم من الحلم، اتوضي بتطهر وبشيل كل الذنوب، ما دام هو الوضوء ايه غير كده اهو، اللي بقي المعاصي اللي قالتها وعيني الحاجات اللي شافتها وايدي اللي بطشت بيها ورجلي، يا رب يا رب جايالك يا رب، واتوضى وروح يصلي مع النبي عليه السلام. ده جميل الحلم الجميل ده، مع اني ماليش في التفاسير، بس ولا برضى ان انا اي عشان ما حدش يتصل يقول لي فسريل، بس عشان فيها النبي فحبيت اعلق عليه عليه الصلاه والسلام. فده رساله ليك وتنبيه. اروح الشغل والله اقسم يمين بالله لا بركه في شغله ولا في بيته ولا راحه في قلبه، وتبص تلاقي بتعيط بقى حزينه مكتئبه ليه يا بنتي، ما فيش مخنوقه، ما حس للراحه في الصلاه، فما فيش صلاه ولا ما فيش راحه، وقلب بعيد القلب عايز يتغذى، فين الغذاء بتاع القلب؟ الصلاه. فلما قطع حبل الصلاة وحبل الوداد اللي بيني وما بين ربنا راح، روحي بقت ميتة أرضية، والأكل والدنيا وبقى أرضي مع أرضي، ما انت شعرها مش هتقومي عشان خاطري يا بنت الحلال، عشان خاطري ولا أي حاجة. خلي الرؤية دي وخلي مكالمتي ليكي يا مي النهاردة، عارفة كده بس ناقوس جرس كده جنب ودنك وأرصف ودنك كده، قومي صلي، قومي توضي، قومي عشان تبقي مع النبي، ولما يجي ولو وظبتي هيجي لك إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، وبيسلمي لي عليه. اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا دينا من سوهاج. سلام عليكم يا دينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ عاملة ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا، كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتورة. وانتوا طيبين، ربنا يبارك لكم يا رب. انا مبسوطة والله ان انا بكلم حضرتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله. والله احنا لنا حب الاهل الصعيد وسوهاج واسيوط وانا والنوبة، مروة حبيبتي، كل الناس اللي بتوع اسوان، كل دول بقى عارفة وانت نازلة من تحت، ناس تحسي على الفطرة وطيبين. نحسبكم والله، حاسبكم. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك يا رب. معايا اولادي كانوا عايزين يكلموا حضرتك. الله الله، هاتي هاتي هاتي بقى، خلي الحلقه تبقى. انا بحب احمد الأولي. احمد 6 سنين. اه، واسلم، اسلم كلم حضرتك قبل كده. أيوه. دكتوره 5 سنين. فاكره الاسم؟ تمام. اه، ده بقى مع حضرتك يا دكتوره. تعالى يا احمد. يلا يا احمد. السلام عليكم. ألا. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت طيب. وانت طيب ويجعلك صالح يا رب. انت في سنة كام؟ ايه؟ ها؟ انا هغنيلي. طب غني غنيلي، غني يلا. اوه، انا عروس والجمال اللي عروس كلمة ماما حبيبي. ايه بابا، انا في جيتو. طيب ماشي تمام، قول يلا انا معاك اهو. انا هروم الجمال اللي كلمه ماما والتفيع الجرالي اللي بعد خاطر ماما. انا هروم الجمال اللي حروف كلمه ماما والتفيع الجرالي اللي بعد خاطر ماما. بعد نفسي صيف نفسي، انا انسى نفسي، انت ماما البرد شمس تطير نفسي، لو حنت نفسي مش حنت ماما. احلى حروف الجمال هي حروف كلمه ماما وتكفي قلبي وجلالي بعدين خاطر ماما. احلى حروف الجمال هي حروف كلمه ماما. شكرا يا حبيبي. وتكفي قلبي وجلالي بعدين خاطر ماما. انت بتحب ماما يا احمد؟ قولي بس، قولي قولي، بتحب ماما؟ بتسمع انت لسه مصمم على الاغنيه يا احمد؟ احمد طيب اسمعوني، خليه بس يسمعني يا شباب. يا احمد يا احمد، اللي بيحب ماما هي اول اسمها احلى حروف الكلام مش الجمال، مع ان الجمال ماشي ماما ماشي، هي احلى حروف الكلام هي حروف كلمه ماما. اللي بيحب امه يسمع كلامها، طالما بتحبها كده انا بوصيك تسمع كلامها يا احمد، وتصلي بقى وتشوفك بتصلي وبتسمع الكلام ومؤدب، ربنا يجعلك صالح يا رب. دايما العيل الكبير بيبقى طيب كده، دايما الكبير بيبقى طيب وغلبان مع نفسه كده. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم في اولادكم ويجعلهم صالحين. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا وإياكم على خير. رجعوا الحلقة دي وخليكم أمان لزوجاتكم يا رجال من فضلكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. للحاجات.